بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزي قوطون وبزري وبزري وبزري قوطون قطون عندي ضم يا شيخ، ضم يجوز ستحود الضم، بزري قطون وبزري قطون وبزري قطون ولو نبت في أرضه. فصل: يجب عشر ما سقي بلا معونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. وإذا اشتد طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار، لكن ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ نعم، اتفقوا قبل ذلك على أربعة أصناف. نعم، التمر والشعير والحنطة والزبيب، اختلفوا فيما عداها. نعم، قول الأول أنها تجب في غير هذه الأربعة. نعم، واستدلوا بأن النص لم يرد الله في هذه والحبوب والأصل براءة براءة الذمة. نعم، القول الثاني ماضي. نعم نعم، في كل خارج من الأرض لعموم النصوص: وآتوا حقه يوم حصاده، أنفقوا ومما أخرجنا لكم من الأرض. والقول الثالث عدم وجوب الزكاة لغير هذه الأصناف، ذكر أحمد أنها لا تجب إلا في الأصناف الأربعة. تجب في كل ما يدخل ويدخل. نعم، تجب في كل ما يكال ويدخل وهو المذهب. طيب، القول الرابع في كل ما يقتاد ويدخل وهو اختيار شيخ الإسلام، وقلنا الأرجح هو المذهب. يقول مالك رحمه الله: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يكون النصاب مملوكا له، يعني حال الوجوب أن يكون مملوكا، فإن ملكه بعد ذلك فلا تجب فيه الزكاة. ولهذا قال: فلا تجب الزكاة، هذا مفرع على قوله: ويعتبر أن يكون النصاب. فلا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط، ما يكتسبه اللقاط بمعنى أن يذهب إلى البساتين ويلتقط شيئا من الثمر أو شيئا من الحب، فإذا بلغ أو حصل ما يبلغ النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لأنه وقت الوجوب ليس مملوكا له. أو يأخذه بحصاده، الضمير يعود على الآخر، وذلك لأنه وقت الوجوب أيضا ليس مملوكا له. قال: ولا فيما يجتنيه من المباح. قلنا المراد بالمباح هنا إيش؟ ضد المملوك، وهو كل ما ينبت بغير فعل آدمي. المباح كل ما نبت بغير فعل آدمي، سمي مباحا لأنه يباح لعموم الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث. قال: من المباح كالبطم والزعبل وبزري قطونة. البطم موجود عندكم تعريف له؟ ها وش يقول؟ ها حب أخضر، كل الزرع حب أخضر. عرفتوا؟ طيب، والزعبل يقول هو الشعير الذي ينبت في الجبل، الشعير المعروف، لكن نوع من أنواع الشعير ينبت في الجبل يسمى زعبل. وبزري قطونة، بزري قطونة هذا ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أن بزري القطونة هو سنبل الربلة التي تنبت في البراري. يقول البزر قطونة سنبل الربلة، معروف؟ ها؟ تعرفها؟ الربلة، الربلة تنبت في البر، ها؟ وقت الربيع، من عرفها؟ ها؟ الربلة اللي تنبت في البر، عرفتها؟ إلى جل المطر إن شاء الله جيب لنا واحدة. طيب، يقول نعم وبزر قطونة ولو نبت في أرضه. لو هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه إذا نبت في أرضه فإنه يجب عليه الزكاة، فهمتم؟ فقوله رحمه الله ولو نبت في أرضه، نقول هذه إشارة خلاف، يعني ولو نبت المباح في أرضه. واعلم أن لو هذا الحرف أو هذا الحرفان يأتي بها العلماء تارة لدفع الخلاف إذا كان في المسألة خلاف فيشيرون بها إلى الخلاف، وتارة وإن كان المسألة ليس فيها خلاف فلدفع التوهم حتى لا يتوهم واهم أن هذه الصورة ليست داخلة. إذن قوله ولو نقول هذه إشارة خلاف إذا كان في المسألة خلاف، وإن لم يكن في المسألة خلاف فإنها تكون لرفع التوهم. إذا قالوا ولو نبت في أرض إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إذا نبت في أرضه فعليه زكاته لأنه يملكه بملك الأرض فيكون وقت الوجوب داخلا في ملكه، فإذا كانت الأرض مملوكة له فقد انطبق عليه الشرط وهو أنه وقت الوجوب مملوك له. وقوله ولو نبت في أرضه، لو نبت في أرضه قلنا هذه إشارة خلاف، فالمذهب أنه لا تجب عليه الزكاة، والقول الثاني أنه تجب الزكاة، لكن ليعلم أن ما ينبت في الأرض على نوعين. النوع الأول ما لا يزرعه الآدمي، ما لا يزرعه الآدمي فهذا لا زكاة فيه، فلو نبت في أرضه ما لا يزرعه الآدمي فلا تجب زكاته. والنوع الثاني ما يزرعه الآدمي، أن ينبت في أرضه مما يزرعه الآدمي، كما لو سقط في أرضه حب حنطة ونبت أو حب شعير ونبت أو غير ذلك مما يزرعه الآدمي، فظاهر كلام الماتن رحمه الله أنه لا تجب فيه الزكاة، والمذهب أنها تجب الزكاة. قالوا لأنه لا يشترط فعل الزارع، لا يشترط فعل الزارع، وعلى هذا نقول ولو نب... قول المؤلف رحمه الله ولو نبت في أرضه يعني مما إيش؟ مما لا يزرعه الآدمي. وأما ما يزرعه الآدمي فالمذهب أنه إذا سقط الحب في أرضه فنبت فإنه تجب فيه الزكاة، قالوا لأن هذا مما تجب الزكاة فيه ولا يشترط فعل الزارع. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار، والواجب في زكاة الحبوب والثمار بالنسبة، يجب بالنسبة بخلاف بهيمة الأنعام فالواجب فيها بالتعيين، فهو معين شرعا وليس لنا فيه تدخل. وأما الواجب في زكاة الحبوب والثمار فهو بالنسبة فيختلف، فإذا كان عنده مثلا 100 صاع أو 300 صاع الواجب فيها بالنسبة، وإذا كان الواجب وإذا كان عنده 600 صاع فالواجب فيها بالنسبة، فهي تختلف. وقوله رحمه الله يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها، يعني مع ما سقي بالمؤونة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. فهذا الحديث فيه دليل على إيش؟ أن ما سقت أو أن ما سقي بالسماء أو بالعيون أو كان عثريا ففيه ماذا؟ العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أو كان عثريا، ما المراد بالعثري؟ العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، ما يشرب بعروقه من غير سقي سمي بذلك، لأن قالوا سماه عثريا، قالوا كأنه عثر على الماء بلا عمل من صاحبه، كأنه عثر على الماء من غير عمل من صاحبه. إذن ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وما سقي بلا مؤونة ففيه العشر. وقوله بلا مؤونة، المراد بالمؤونة مؤونة استخراج الماء لا مؤونة تصريفه، لأن تصريف الماء وهو ما يسمى بإيش الرياسة عند العامة أمر لا بد منه. إذن المراد بالمؤونة مؤونة استخراج الماء لا مؤونة تصريفه. فإذا كان الماء يحضره مثلا من نهر أو يحضره من بئر أو من عين، فهذا إيش يجب فيه العشر. وأما إذا كان لا يحتاج إلى ذلك، كما لو كان هذا النبات أو هذا البستان يسقى بماء المطر أو كان عثريا، ففيه إيش العشر. يقول ونصفه معها، ونصفه معها، فما يسقى بلا مؤونة يجب فيه العشر، وما يسقى بمؤونة يجب فيه نصف العشر. ووجه التفريق أن ما سقي بمؤونة فهو أشق على المالك من جهة التعب ومن جهة الخسارة، فخفف عنه القدر الواجب أو مقدار الواجب، أفهمتم؟ ولذلك كانت زكاة الدراهم وعروض التجارة ربع العشر، لأنها تحتاج إلى تنمية، وهي أصعب وأشق من الحبوب والثمار. يقول المؤلف رحمه الله وثلاثة أرباعه بهما، ثلاثة أرباعه بهما، إيش معنى بهما؟ يعني إذا كان يسقى بمؤونة وبلا مؤونة يجب ماذا؟ ثلاثة أرباع. فلو قدر أن هذا البستان ستة أشهر يسقى بلا مؤونة وستة أشهر يسقى بمؤونة، أو في اليوم نفسه يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، أو في الشهر نفسه، فالواجب ثلاثة أرباع العشر. لماذا؟ لأن لدينا عندنا عشر ونصف عشر، نأخذ نصف العشر، نأخذ نصفه نصف، ونصف العشر نأخذ نصفه ربع، فصار عندنا نصف وربع ثلاثة أرباع. أظن واضح يا يعني. طيب نعيد الآن، البستان إذا كان يسقى بمؤونة طوال العام فالواجب نصف العشر، إذا كان يسقى بلا مؤونة العشر، إذا كان يسقى بهذا وبهذا نقول يعني ننصف، نقول نأخذ نصف بلا مؤونة ونصف بمؤونة. يعني مثلا عنده بستان وقت الربيع والمطر ستة أشهر يسقى بالمطر، وستة أشهر لا يسقيه بمؤونة، يعني عنده يستخرج من البئر ماء، يعني يسقيه بماء البئر الذي استنبطه واستخرجه، واضح ولا لا؟ طيب نقول هنا يجب فيما سقي بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بلا مؤونة العشر، نأخذ نصف هذا ونصف هذا، العشر نصفه نصف، ونصف العشر نصفه ربع، إذن نصف وربع ثلاثة أرباع. ولهذا قال وثلاثة أرباع بهما، واضح أحمد؟ طيب فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا، فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا يعني ونموا. قالوا كالسوم يعتبر فيه الأكثر، كالسوم يعتبر فيه الأكثر، يعني إذا تفاوت يعني هذا البستان يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، لكن مختلف، فننظر الأكثر، إن كان الأكثر سقيه بلا مؤونة اعتبرنا بلا مؤونة، وإن كان الأكثر السقي بمؤونة اعتبرنا المؤونة، فالحكم للأكثر، كما قلنا في السوم إن السائمة هي الراعية الحول أو أكثر الحول، فإن كانت تعلف الحول أو أكثر الحول فليس فيها زكاة تغليبا للأكثر. وعلى هذا فإذا كان يسقى تارة تارة بمؤونة وتارة بغير مؤونة وتفاوت، فنعتبر أكثرهما نفعا ونموا، قالوا كالسوم يعتبر فيه الأكثر. ولكن عند التأمل تجد أن هذا القول فيه نظر، لأنه إذا كان المعتبر هو الأكثر نفعا ونموا، فلنجعل هذا مناط الحكم حتى فيما إذا تساوي. لكن نعتبر الأكثر نفعا، فلنجعل هذا حتى نجعله مناط الحكم حتى فيما إذا تساوي زمنا. فإما أن نعتبر الأكثر نفعا مطلقا، وإما أن نعتبر الأكثر زمنا مطلقا في المسألتين. واضح؟ الآن إذا كان يسقى بالبستان، إذا كان يسقى بمؤونة وبلا مؤونة واستويا، فالواجب ثلاثة أرباع العشر، يعتبر هنا ماذا؟ الزمن. إن تفاوت قالوا يعتبر الأكثر نفعا. نقول هذا نوع فيه نوع من التناقض. إما أن نعتبر الأكثر نفعا في الزمنين، فنقول إذا كان يسقى ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، ما هو الأنفع للنبات أو للبستان؟ إذا كان الأنفع بلا مؤونة اعتبرنا إيش؟ بلا مؤونة. وإن كان الأنفع بمؤونة اعتبرنا بمؤونة. وإما أن نعتبر الزمن ونقول مثلا إذا كان يسقى ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، نعتبر الزمن فنقول ثلاثة أرباع العشر. إن تفاوت نعتبر أكثر زمنا، إذا كان يسقى بلا مؤونة ثمانية أشهر وأربعة أشهر بمؤونة، فنعتبر نقول العشر اعتبارا الأكثر. والمذهب هنا يقول لا، المعتبر الأكثر ماذا؟ نفعا ونموا. وقلنا أن هذا فيه نظر، لأننا إذا جعلنا علة الحكم ومناط الحكم هو النفع، فلنطرد ذلك حتى فيما إذا تساوي زمنا. ولذلك كان القول الثاني في المسألة أن المعتبر الأكثر زمنا، فنعتبر ماذا؟ الأكثر زمنا. فإذا قدر أن هذا البستان يسقى بلا مؤونة سبعة أشهر وخمسة أشهر بمؤونة، فالواجب العشر، والعكس بالعكس. وقيل إن المعتبر هو الأكثر سقيا، فإذا كان يسقى في الأربعة أشهر الأولى بلا مؤونة في الشهر أربع مرات مثلا كل أسبوع، فالجميع كم؟ ستة عشر. وفي الشهرين الأخيرين بمؤونة كل يوم مرة، فالجميع ستون. فهنا نعتبر الشهرين الأخيرين، ويكون مما يسقى بماذا؟ بلا مؤونة. وهذا لنا قولان، يعني اعتبار الأكثر زمنا واعتبار الأكثر سقيا من باب التغريب. وقيل إن المعتبر القسط. ففي المثال السابق نجمع عدد السقيات، وما زاد على نصف العشر يقسط. ففي المثال السابق قلنا ستون وستة عشر، الجميع كم؟ ستون وسبعون، الجميع ستون وسبعون. فنقول أسقط ستة عشر من ستة وسبعين كم يكون؟ يكون الباقي، إذا أسقطت ستة عشر من ستة وسبعين الباقي يكون مما يسقى بنصف العشر. وهذا القول من الناحية العقلية أقرب، لكن فيه صعوبة، كون المالك يحتسب السقيات ويعدها ويقسط، هذا فيه أقول مشقة. والقول بأن المعتبر الأكثر سقيا هو الراجح. إذن نقول إذا تفاوت فالمعتبر هو الأكثر سقيا. طيب، فإن تفاوت وجهل أكثرهما نفعا، ولهذا المؤلف قال ومع الجهل العشر، يعني التفاوت إذا تفاوت فتارة نعلم وتارة نجهل، إذا علمنا نعتبر الأكثر نفعا، وإذا جهلنا فالواجب العشر. لماذا؟ قالوا لأجل أن يخرج من العهدة بيقين. وجه ذلك أن الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر، وجوب العشر لا نصف العشر، لأن الأصل أنه يسقى بمعونة ولا بغير معونة؟ بلا معونة. فلا نسقط النصف حتى نعلم يقينا أنه يسقى بإيش؟ بمعونة، يسقى بمعونة. واضح؟ هذا قول مالك رحمه الله مع التفصيل. إذن يقول خلاصة الآن أن الزرع أو البستان لا يخلو من خمس حالات: أن يسقى بلا معونة فالواجب العشر، الثانية أن يسقى بمعونة فنصف العشر، الثالثة أن يسقى بهما متساويا فثلاثة أرباع العشر، والرابع أن يسقى بهما متفاوتا. فالمذهب المعتبر الأكثر لا فعل، وقلنا إن القول الراجح أن المعتبر الأكثر سقيا. قلنا الراجح سقيا، لا معتبر أكثر سقيا. طيب الخامسة، الحالة الخامسة أن إيش؟ نجهل، نجهل. ففي هذه الحال العشر، العشر، لهذا الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر. والأصل أن هذا النبات يسقى بمعونة ولا بغير معونة؟ بلا معونة، فنوجب العشر ولا نسقط النصف حتى ماذا؟ نعلم يقينا أنه يسقى بلا معونة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. والفائدة من معرفة هذا: إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجب الزكاة، أنه إذا تلف المال قبل ذلك ولو بفعل المالك فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه. هذه الفائدة. إلا قالوا إلا إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة، لأن سبب الوجوب قد وجد وشرط الوجوب لم يوجد، فإذا أتلفه فرارا من الزكاة وجبت. وهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله، وهي أنه يتلف المال قبل الوجوب فرارا من الزكاة، هذه الصورة لا تكاد توجد، لأن لا يتصور أن إنسانا يتلف جميع المال فرارا من العشر، فرارا من العشر، أن يتلف ماله جميعا فرارا من العشر. يقول: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. فعندنا الآن وجوب واستقرار وجوب. متى تجب؟ إذا اشتد الحب. يستقر الوجوب ماذا؟ إذا جعلت في البيدر. مثل أن أضرب لكم مثال الإجارة، تجب الإجارة بمجرد العقد، وتستقر بتسليم العمل أو بانتهاء المدة. فمثلا أجرت بيتي على شخص لمدة سنة، بمجرد العقد يثبت في ذمته لي الأجرة. إذا فرغت المدة استقر الوجوب. يقول: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. والبيدر هو الموضع الذي توضع فيه الحبوب والثمار لتنظيفها وتيبيسها وتشميسها، ويسمى البيدر، ويسمى أيضا الجرين، ويسمى المسطح، ويسمى المربد، له أسماء. وقد جرت عادة أهل المزارع أنهم إذا جنوا الثمر يضعونه في مكان لأجل أن ييبس وينظفونه وييبسونه، هذا المكان يسمى ماذا؟ مستودع. صومعة، صومعة حقت عبادات هذه. إلى أربعة أسباب: جرين وبيدر ومسطح ومربد. يقول: أهل الشام يسمونه بيدر، وأهل مصر يسمونه الجرين، وأهل العراق يسمونه المسطح، وأهل الحجاز يسمونه المربد، وأهل الوادي يسمونه المستودع على المستودع مستودع على شكل مستودع هذا بلغة لك عندهم لغة. وبالثاني الصومعة من ناحية الصوامع أي. يعني كل ما زرعتها صومعة يحفظوا إذا حين ثمر النخل إذا جذوه لا الثمر النخل إذا جذوه وأردوا تنظيفه وتيبيسه وتشميسه أي طيب هل مكان يفرش يسمى الفداء الفداء ما في شيء ما نسمع. طيب المهم قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله يعني قبل جعلها بالبيدر بغير تعد منه سقطت تلفت قبل جعلها بالبيدر بغير تعد منه سقطت لأن الوجوب لم يستقر. وعلم من قوله رحمه الله فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت أنها إذا تلفت بعد ذلك فإن الزكاة لا تسقط. فبمجرد وضع الثمر أو الحب في الجنين يستقر الوجوب فمتى تلف وجبت الزكاة مطلقا سواء كان التلف بتعد أو تفريط أو من غير تعد ولا تفريط. واضح؟ طيب إذا تلفت قبل جعلها إذا تلفت قبل الوجوب عند الثمر أن يتلف قبل الوجوب بعد الوجوب وجعلها في البيدر بعد لا أن يتلف قبل الوجوب قبل بدو الصلاح والثاني بعد بدو الصلاح يعني بعد الوجوب وقبل جعلها في البيدر والثالث أن يتلف بعد جعله في البيدر. ما الحكم بذلك؟ تقول حكم بذلك أما إذا يعني عرفنا الآن أن تلف الثمر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتلف قبل الوجوب يعني قبل صلاح الثمر وقبل اشتداد الحب فلا زكاة فيه إلا إذا أتلفه قاصدا الفرار كما سبق وقلنا أن هذه الصورة لا تكاد توجد. الحالة الثانية أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر أو الجرين فهذا فيه تفصيل إن كان بتعد وتفريط منه وجبت الزكاة وإن كان من غير تعد ولا تفريط لم تجب. فلو جعل مثلا في البيدر وتلفت تلف هذا الثمر أو هذا الحب بتعد منه أو تفريط يعني يعرف مثلا أن البهائم تدخل وتأكل وتتلف وما ذلك لم يمنعها فتجب الزكاة. وإن كان تلفها بغير تعد ولا تفريط كما لو دخل آدمي وأتلفها أو سرقت فلا شيء عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط والزكاة بيده أمانة. والأمين إذا تلف الشيء تحت يده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. الحال الثالثة أن يتلف بعد جعله في البيدر يعني أن يكون التلف بعد استقرار الوجوب قالوا هنا تجب الزكاة مطلقا سواء تلفت بتعد وتفريط أم لا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنها يعني الحبوب والثمار إذا تلفت بعد جعلها في البيدر فعليه الضمان مطلقا قالوا لأن الوجوب استقر الوجوب عليه فسواء كان التلف بتعد وتفريط أم من غير تعد وتفريط فتجب الزكاة وهو المذهب. والقول الثاني أنه إذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط فلا زكاة عليه إذا كان التلف لهذه الحبوب والثمار من غير تعد منه ولا تفريط فلا زكاة عليه وذلك لأن هذه زكاة أمانة عنده ووديعة عنده وهو أمين والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط وإذا كان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح أن المدار في جميع المسائل السابقة على التعدي والتفريط. فكما أنهم رحمهم الله قالوا فيما إذا تلفت بعد الوجوب وقبل استقراره إذا كانت بغير تعد ولا تفريط لا ضمن عليه فكذلك بالنسبة هنا. إذا نقول تلف الثمار أو الحبوب الثمار له ثلاث حالات: أن يتلف قبل الوجوب، أن يتلف فلا شيء عليه إلا إذا قصد الفرار، الثاني أن يتلف بعد الوجوب وقبل استقراره. فإن في المذهب إن كان بتعد وتفريط فعليه الزكاة وإلا فلا، والحال الثالثة أن يتلف بعد استقرار الوجوب فعليه الضمان مطلقا. هذا المذهب، لأن الوجوب استقر. والقول الثاني أنه لا زكاة عليه ما لم يكن منه تعد أو تفريط. فإن فرط بأن توانى مثلا في إخراجها، أخرج الزكاة، الناس يخرجون، توانى وتأخر في إخراجها حتى تلفت، أو تعدى، فإنه يضمن. أما إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وذلك لأنه أمين، والزكاة عنده أمانة وديعة، والقاعدة أن الأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. لكن هل يقبل قوله مطلقا؟ نقول إنما يقبل قوله بماذا؟ بيمينه، بيمينه. فلو جاء الساعي لقبض الزكاة وادعى التلف وقال إنها تلفت فيقبل قوله، لكن مع يمينه، لأن كل من قل إن القول قوله فالقول قوله مع يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لأن الساعي يدعي ثبوت الزكاة عليه واستقرارها عليه، وهو ينفي وجوبها بدعوى إيش؟ التلف. فعلى هذا يحلف ولا تجب عليه الزكاة. نعم. لا يضمن قيمتها، يعني مثلا فرض هذه 300 صاع، كم فيها؟ أي مثل بلا مؤونة، العشر، العشر يضمن هذا العشر، يشتري ثمارا أو يقومها، يعني من شاء أخرج بالقيمة وإن شاء أخرج من جنس الواجب عليه. يعني فرض مثلا الثمر الذي عنده تمر سكري أو عنده بر وتلف، يقول تشتري برا، برا العشر كم؟ 30 صاع كذا ولا لا؟ 300 صاع، عشرها كم؟ 30. يشتري 30 صاع من جنس الذي تلف ويعطيه الفقراء، أو يقوم، يقوم المقدار الواجب، يعني 300 صاع كم قيمتها؟ قالوا قيمتها مثلا 3000 ريال، فيخرج العشر كم؟ 300 ريال يدفعه للفقراء. يجوز هنا صحيح جواز إخراج القيمة إلا في عروض التجارة، عروض التجارة كذا ولا لا؟ لا نقول نسيت، نقول المذهب في المسألة، المذهب في المسألة أن الزكاة تخرج من عين إيش؟ المال، من عين المال. فعروض فالحبوب الثمار تخرج من عينه، الماشية تخرج من عينه، زكاة الذهب والفضة تخرج من عينها، إلا أنهم استثنوا من ذلك عروض التجارة، فقالوا إنه يخرج قيمتها، قالوا لأن عروض التجارة ليست مقصودة، المقصود ما لا القيمة، يعني العرض، العرض ليس مقصودا، يتبدل وتغير فليس مقصودا. ولأنه لو قلنا إنه يجوز أن يخرج من جنس من عروض التجارة، فلربما اختار الرديء، الإنسان مثلا عنده شركة ملابس يخرج الموديلات القديمة، يخرج الموديلات القديمة التي بارت ولم يكن عليها سوق فيخرجها. ولأن أيضا إخراج القيمة أنفع، الفقير ماذا ينفعه؟ تعطيه مثلا أفرض قطع غيار السيارات، وش ينفع الفقير؟ تخرج بطاريات ولا لا؟ إنسان مثل وكيل بطاريات أو كفرات، أخرج يبقى أخرج طقم كفرات، هذه زكاة، شيء ينفع الفقير؟ إلا اللهم إلا إذا كان إخراج عروض التجارة فيه نافع الفقير، مثل التمر، مثل الرز، مثل أفرض تاجر من تجار الرز يخرج من جنسه ما في بأس. أما مسألة الملابس، مسألة مثلا مكتبة بيخرج دفاتر وأقلام، نقول لا، لأن العروض تتبدل.